يعني نفى ما سحى رأسه فأدبر به. على كل حال إن الصحيح أن الرأس يبدا من المقدم إلى المؤخر ثم يرجع. لا مو بعض فأدبر به إيه؟ يعني ذهب إلى دبر ثم أقبل بدأ من الخلف إلى الأمام. إذا بغينا نحمل على هذا يعني غصب لا بأس. نعبر بالماء. نعم بالماء عبر بالماء. عندك بالماء؟ لا يعني فمسح به رأسه فأخذ الماء فمسح به أي بالماء يعني. إيه فأدبر به. سيدا عندك النسخة؟ إيه فمسح به. هذه أوضح. فمسح به رأسه فأدبر به رأسه. هذا أول أدبر بالماء. نعم. الفتح نعم. تكلم عن نعم. نريد أن نرى. نعم. نريد أن نرى. طيب نجي نأتي به إن شاء الله. نأتي به.